إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد النبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوة الإسلام، شرعنا في الحصة الماضية بإذن الله تعالى وحوله في الكلام على سورة من قصار السور، هي سورة إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتكلمنا بما فتح الله تعالى به علينا، تكلمنا على الظروف التاريخية والاقتصادية والسياسية التي نزلت فيها هذه السورة المباركة. تكلمنا على هذه السورة التي خصت قريشا بالذات بوصفها نموذجا للمجتمع المتمدن الذي يعيش رفاها اقتصاديا قائما على التجارة رحلة الشتاء والصيف، ويعيش أمنا اجتماعيا وأمنا سياسيا على الأنفس والأموال في سياق تلك التجارة التي يقومون بها بسبب عقود الإيلاف التي عقدها أبناء عبد مناف مع الدول الأطراف. وقلنا إن ذلك كله كان بفضل من الله تعالى ومنه ومن أسبابه حادثة أصحاب الفيل التي جعلت الرأي العام المحلي في الجزيرة العربية والعالمي في الحبشة وبلاد الروم وبلاد فارس واليمن يشعرون بأن هذا البلد بلد الله تعالى، وأن من يتعدى على أهله فإن الله تعالى يغضب لحرماته ويمكن أن يتدخل تدخلا مباشرا للدفاع عن بيته وللدفاع عن أهل بيته. بقي أن ننزل هذه السورة القرآنية في واقعنا المعيش وفي إطار الحياة الحضارية والمدنية العامة، لأن النص القرآني لم ينزل لكي يكون نصا هاديا لزمن معين، بل هو نص صالح لكل زمان ومكان. ومعنى صلاحية النص القرآني لكل زمان ومكان أن المسلم ينبغي عليه أن يجتهد في فهم النص القرآني في إطار واقعه الذي يعيشه، وهذا الذي يسميه العلماء بفقه التنزيل أو فقه التنزل، يعني تنزيل القرآن على الواقع. عندما تقرأ القرآن تقرأه وكأنه ينزل عليك، عندما تقرأ القرآن تقرأه باعتباره نزل لمعالجة مشاكل العصر الذي تعيش فيه. لماذا؟ لأن الله تعالى معنا دائما وهو معكم أينما كنتم بعلمه ورعايته، وكلماته كذلك دائما معنا، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دائما ينبغي أن تكون معنا حتى نستطيع أن نهتدي إلى سواء السبيل وأن نهتدي إلى سواء الصراط بإذنه تعالى. فهذه السورة القرآنية الكريمة كانت قريش فيها مجرد نموذج لمجتمع متحضر حقق الله تعالى له الأمن الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، وتنقصه مسألة مهمة هي مسألة عبادة الله سبحانه وتعالى. بما أن الله تعالى قد حقق لكم الأمن وأبعد عنكم الخوف والحذر، وحقق لكم الرفاق الاقتصادي، وأبعد عنكم شبح الجوع والفقر. فما الذي ينقصكم أن تعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف؟ ولكن الله تعالى الذي هو رب البيت ليس ربا للبيت فقط، هو رب لكل بيت، ورب لكل فرد، ورب لكل أسرة، ورب لكل بلد، رب لمكة، ورب لتونس، ورب لليمن، ورب لأوروبا، ورب للعالم كله، فهو رب العالمين. وأهل العالم كلهم ينبغي عليهم أن يدركوا أنهم يعيشون في بلد وفي أرض وفي فضاء هو فضاء الله، ويعيشون تحت سماء هي سماء الله، وفوق أرض خلقها الله، ولهم أعمار وهذا لهم الله، فكلهم من الله تعالى وإليه يذهبون. فالله تعالى ليس رب البيت فقط، إنما هو رب الأرض والسماء. ولذلك ربي لي إنها الأرض وإنها الجو، وخاصة توعد إحنا أصبحنا نعيش بما يسمى اليوم في القرية الكونية، الكون الآن والأرض الآن بفعل تطور وسائل الاتصال والمواصلات والإنترنت والإعلامية صار قرية مصغرة، فكل الناس جيران لكل الناس، حتى أن بعضهم كتب كتابا بعنوان جيران في عالم واحد. فما يهدد البشرية من دمار ومن خراب ومن جوع ومن فقر، إنما يهدد الناس جميعا، لا يهدد بلدا دون بلد، وما يقع هنا يؤثر فيما هناك، وما يقع هناك يؤثر فيما يمكن أن يقع هناك. بل السورة هذه كيف نحب ننزلها على الواقع بتاعنا، وكل واقع في حقيقة الأمر من قواعد تقدم لنا أصول وأسس الاستقرار الاجتماعي والمدني في كل حضارة. التفاصيل موجودة في السور المدنية كما قلنا، لأن السور المكية سور بدأت تعطي في أصول المشروع الإسلامي للمجتمع. التفاصيل جاءت في العهد المدني. قبل ما تفهم التفاصيل خذ الأسس اللي هي مش تبني عليها حياتك التفصيلية. يقولنا ربي في السورة هذه رأوا أي مجتمع، أي مشروع مجتمعي، أي مشروع حضاري لا يمكن أن يتوفر له الاستقرار إلا إذا توفرت فيه ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأساسي الأول هو عنصر الأمن والاستقرار، والعنصر الآخر هو عنصر نجم نقول له الأمن الاجتماعي، والثاني الأمن الغذائي يعني الرفاه والغناء الاقتصادي، توفر الحياة الاقتصادية الكفيلة بأن يتعايش الناس في المجتمع بأن تتحقق لهم حاجياتهم وضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم. لكن يقولنا في نفس الوقت هالأمور الزوزة دوما برك ما يكفيوش. عندما تريد أن تحقق الأمن وأن تحقق الغنى والاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي والتنمية المستديمة ومثل ما نسمع فيه، هذو مزوز فقط بدون عبادة، بدون قيم، بدون إيمان برب هذا البيت، بدون إيمان برب الكون، فإن كل ما حققته الحضارة وكل ما حققه المجتمع من مكاسب يتباهى بها المتباهون الذين فعلوا ولم يفعلوا، كل هذه المكاسب رأي مهددة بالدمار، مهددة بالضياع إذا كان فماش قيم تحرس هك النمو الاقتصادي، وقيم تحرس هك الأمن الاجتماعي. راهو كيف ما فماش امن فقط، كيف ما فماش امن يترتب على تعطيل الامن تعطيل الاقتصاد. تعرفوا هذا امر بديهي، كما يقول راس المال جبال، كيف مش تتحرك التجاره وكيف مش تتحرك المبادلات التجاريه عبر البلد الواحد وعبر اقطار العالم اذا كان ليس هناك امن في الطريق، اذا كان الانسان لا يامن على نفسه ولا يامن على ماله من الخطف وبالسرقه والنهب وبالسلب والبركاجات. تعرفش لازم الدولاب اللي يتحرك، واللي يتعطل في المجتمع مش اقتصاد برك، يتعطل حتى طلب العلم، ما عادش الناس تمشي باش تسافر باش ما عادش الناس تنجم تبعث الغلاء للمدارس، ما عادش الكليات تنجم تفتح تقرا بدو اجاح، ما عادش الانسان لازم يمشي للمختبر بتاعه باش يبحث وباش يطلب العلم، والانسان اللي خايف ما عادش عنده وقت باش يفكر باش يلتقي بالعلم بتاعه وبالمشاريع، مش يقعد ديما خايف باش خايف على روحه من الموت وعلى ماله وعلى اهله وعلى ارضه. يعني عندما ينتشر الخوف في المجتمع يشل الحركة الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية. وكيف ما فماش رخاء اقتصادي لازم، ما هو العكس بالعكس، كيف زاد فما فقر فما مجاعة فما بطالة فما ظلم فما انحياز فما ناس تسرق في أموال الناس وناس تسرق في أموال الناس، فقارة معناها يكادون يأكلون التراب، وأغنياء يكادون يموتون من التخمة. كيف مش تحقق الأمن؟ الفقير المدقع خاصة إذا كان ما عندوش قيم وما عندوش إيمان وما عندوش إيمان بالأخلاق الإسلامية العالية وما يفهمش الحلال والحرام، عبارة على قنبلة موقوتة تنفجر في المجتمع، يلزم فما تناسق بين الأمن وبين الرخاء الاقتصادي. مش نقول ولا وقبل مربوطين ببعضهم، لا وجود لنا رخاء ونمو اقتصادي بدون أمن، ولا وجود لأمن واستقرار بدون رخاء ونمو اقتصادي. وذو الظروف الأمن الاجتماعي والرخاء والنمو الاقتصادي بدون عبادة بدون قيم بدون إسلام مهددين باش ينقلبوا إلى جوع وإلى خوف وإلى انهيار اجتماعي ما يترتب عليه إلا الوباء والخراب والدمار. وربي في القرآن الكريم ما تحدثش على الوضعية دي في السورة هذه فقط، في عدة آيات نأخذ منها مثلا آية أخرى، ورب يقول فيها سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا، مثلا قريش وغير قريش وتونس وليبيا وأي بلاد في العالم وللعالم الكل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مش عارفها الأمن والاطمئنان والسلم الاجتماعي وما فماش يعني تقتيل وما فماش كذا إلى آخره، والقانون سائد، كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إجاه الرزق بتاعها من كل مكان رغدا، يعني عندها الرفاه الاقتصادي مش مجرد الضروريات، رغدا تعيش كذي على الصادرات على الواردات تستورد. ما بعرفوا كيف تبدا بلاد تعيش على الواردات فقط، هي المهدده في امنها اخطر من الاخرى، خطر على كل كيف تبدا عندها موارد ذاتيه، كيف تبدا ما فماش امن في العالم تنجم تمشي امورها بالموارد الذاتيه. اما اذا كان هي مجتمع بتاع خدمات وبتاع تجاره وبتاع سلاح ويعيش جيب على السلع على جيب البر، هذاك اقل امن اقل حاجه اقل خوف اقل رعب اقل اضطراب في هذا الاقتصاد بالانهيار، اقل شيء. ملأ القرية لآمنة مطمئنة، الرزق بتاعها يأتيها رغدا من العالم الكل. لكن الوضع هذا وحده ما يكفيش، بدون قيم، بدون إيمان بالرزاق، بدون إيمان بالمحقق للأمن، راه ليس هناك ضمان لديمومة الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ما دام فماش إيمان وفماش قيم وفماش أخلاق. يقول ربي فكفرت بأنعم الله، لم تشكر الله تعالى على ذلك الأمن وعلى تلك الطمأنينة وعلى ذلك الرخاء. وإنما قالت إنما أوتيته على علم عندي، وإنما افتخرت بأنها هي التي أنتجت بجهدها وزعماها واللوي في عرض مش يشكروا ربي. يقولوا الناس اشكروني قالوا ادعوني، لو كان انتم راكم منكم في عايشين اصلا، لو كان مش انا راكم منكم في عايشين، لو كان مش انا نتغفر لكم هالشيء هذا وخليوني زيدكم فيكم مش نزيد نوفر لكم ما هو خير. لكن هو في الحقيقة لا يريد أن يخدم إلا نفسه، ولا يريد للعباد أن يعبدوا رب العباد، وإنما يريد للعباد أن يكونوا عبيدا له وسادة لشهواته ولغطرسته ولحبه للسلطة ولحبه للجاه. هذه القرية كفرت بأنعم الله، فماذا ترتب على الكفر؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني الأمن الاجتماعي والسلم اللي كانت تتنعم به تحول ولا عبارة على خوف، عبارة على اضطرابات، عبارة على الإنسان ما عادش آمن. ايه وترتب على الجوع والفقر والخصاصة، ترتب عليه بطبيعة الحال الامن هذا عدد الانحجاب الامن مع بعضهم، ترتب عليهم وجود الفقر. يعني اللي مش يحب يقدم مشروع المجتمع ما يلزموش يكون مشروعه اللي مش يقدمهولنا ويعرضهولنا فيه كذا اقتصاد، فيه كان الضوء، فيه كان توفير الأمور المادية، وفيه كان الأمور الرفاه الاقتصادي والوعود الاقتصادية الكبيرة فقط. لا، وما يسمش فيه زي كانش الوعود السلم والتصالح والتآلف والتآلف الاجتماعي، هذو مزوز وحدهم بدون عنوان الإسلام، بدون عنوان الإيمان، بدون عنوان الصلاح والقيم، راهم مهددين بالخطر، راهو هكذا راهو فيه احيانا لو فما شويه سلم وشويه امن وشويه كذا، راهو امور سطحيه مهدده بالانفجار في اي لحظه. خاطر مفهوم الامن في الاسلام مش مفهوم جزئي، راهو مفهوم الامن في الاسلام مش بوليسي في ضعفاء وادوات قمع، مفهوم الامن في الاسلام مش مجرد عقوبات جذريه فقط، مفهوم الامن في الاسلام مفهوم شامل يشمل المنظومه الايمانيه والاسلاميه كلها. لاننا نؤمن برب اسمه السلام، والله تعالى وعدنا بالجنه سماها دار السلام، واسلامنا اسمه الاسلام من السلم والسلام والامن، والله تعالى حثنا على ان نسلم على انفسنا تحيه من عنده، ونحن عندما ندخل اي مكان ندخله بالسلام، وعندما نلتقي بعضنا انما نلتقي بعضنا بالسلام، وعندما نخرج من الصلاه نخرج بالسلام. والاسلام هو دين السلم ودين السلام ودين الامن ودين الخوف ودين الرعب. مفهوم الامن في الاسلام هو عباره على عقليه ترسخ في وعي الانسان المسلم. وكيف ترسخ العقليه؟ ترسخ بالايمان، بالتوحيد، أنه عندما قبل أن يقدم على علل في ضرر بالآخر وفي تخويف للآمنين وفي ترويع للمطمئنين، ينبغي عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يستحضر يوم القيامة حيث يحاسب الإنسان على ما فعل. يعني باختصار شديد تتلخص بأن الأمن هو الإسلام، والأمن هو المسلم، المسلم من سلم الناس من فساده ويده، هذا هو المسلم. المسلم مش إنسان شرير قاعد يهرب في الناس ويسب في الناس وياكل في عراق الناس ويظلم في الناس. الإسلام هو دين السلم ودين الأمن ودين الأمان. كيف يبدأ الناس تتنحى منهم ديما هي عقلية الحسابات، يحسب ديما بالربح المالي، شنو هي مصلحتي وشنو هي مصلحة كذا، راهو هذاك اختار بن ياسر على المجتمع. يلزم الناس قبل كل شيء باش يتحقق فيهم الأمن تتربى عندهم عقلية الحلال والحرام، لا يقدم على عمل إلا إذا كان حلالا، وإذا كان حراما ينبغي عليه أن يبتعد عنه. يعني تحقيق الأمن وتحقيق السلم هو فريضة إسلامية، هو واجب، هو عنوان الإسلام وعنوان المسلم. الأمن راهو مش مجرد شرطي، الشرطي هذاك والقانون يجي في آخر المطاف، فما فرق في أن يكون رجل الشرطة سيفا في يد الجلادين يقمعون من الشعب شعوب، وبين أن يكون رجل الشرطة في خدمة المواطنين، مفهوم آخر للأمن. الأمن قبل ما نوصل للقضاء وقبل ما نوصل للقانون وقبل ما نوصل للعقوبات الجذرية وقبل ما نوصل للراقلوات وقبل ما نوصل للكذا، فما عقلية ينزل إحنا نربوها في المجتمع، وذيك تربط المجتمع بالدعوة إلى الخير، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتعويد الناس على سماع كلام الله تعالى وعلى سماع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، باتباع الكتاب والسنة، لا بمجرد الحسابات المصلحية الضيقة. فأي إنسان يخاطبنا عن المصلحة ويخاطبنا عن مستقبل المجتمع وعما ينتظر الناس منه، لا يجوز له أن ينسى الإسلام، ولا يجوز له أن ينسى الإيمان، ولا يجوز له أن ينسى القيم، ولا يجوز له أن ينسى الأخلاقيات، لأنها هي ضمان لكل الوعود اللي يوعد بها الناس. لكن احنا دورك بقولوا يا الضرب قولوا عايش في الأمن ومش مؤمن، هاو المسلمين ما كانوا في أمن والإيمان ضعيف، شنو فما أمن؟ هذا أمن هي فما نقطة صغيرة في أن الأمن عنده نص مفاهيم نقلها بالكتاب والسنة. أنا شوف واضح حول الله في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. ما هو رسوم على الأمن؟ الأمن ضد الخوف، واضح الأمن ضد الخوف، ولكن في النص القرآني وفي السنة النبوية الشريفة نجد أن هناك فرقا بين الأمن والأمانة. الأمنة مستعملة في الكتاب والسنة، والأمن مستعمل في الكتاب والسنة، ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هما يشتركان في أمر ويفترقان في أمر آخر. يشتركان في أن الأمن والأمنة كل واحدة منهم تعني وجود الطمأنينة في القلب، لكن الأمن يعني وجود الطمأنينة في القلب مع زوال أسباب الخوف، بينما الأمنة تعني وجود الطمأنينة مع وجود أسباب الخوف. إيش معنى؟ يعني أن الأمر هو عبارة على طمأنينة دائمة مستقرة، بينما الأمنة هي طمأنينة مؤقتة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الأولى. إن يغشيكم النعاس أمنة منه، وقت جريء في معركة بدر قبيل المعركة، المعركة ستقع من الغد والعدو موجود وسبب الخوف موجود، العدو موجود في المقابل في الطرف الآخر يهدد المسلمين بالسلاح، ولكن رب سبحانه وتعالى بشي هك الطائفة المؤمنة يثبت لها قلوبها يوم النزال، يخلي الجيش تعيش في غم وفي خوف، نزل عليهم النعاس. لكن النعاس هذا مش حاصل لهم الامن، لان سبب الامن موجود وهو العدو، مش حاصل لهم الامانه، مساله مؤقته. لماذا؟ لان الامانه هي طمانينه مؤقته مع وجود سبب الخوف. أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا في حديث صحيح رواه مسلم ورواه أحمد، ما أروع الأحاديث النبوية والقرآن الكريم، يقول لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا زالت النجوم أتت السماء ما توعد. إيش معناه؟ يعني ما دامت النجوم مستقرة في السماء فإن بناء السماء سيبقى مستقرا فهو باقٍ، ولكن عندما تزول النجوم، وقت تزول النجوم يوم القيامة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وكل النجوم، يعني النجوم تنتثر، والنجم إذا هوى تهوي النجوم في السماء، عند ذلك يأتي السماء ما وعد الله تعالى من انهيار العمارة الكونية. هذا يشهد كل نبي الرسول عليه الصلاة والسلام راه هذه الكون كله وجود مؤقت في أمل. النجوم أمنة السماء، فإذا زالت النجوم أتت السماء ما توعد. وأنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلمتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهراني الصحابة، فالمجتمع معصوم من الاستمرار على القطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصوب أخطاءهم ويقرهم على اجتهاداتهم الصحيحة التي كانوا فيها على الصواب. عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صحابته ما يوعدون من حصول الفتنة التي حصلت بينهم بعد ذلك. يكمل عنه مزيد: أنا أمانة لأصحابي، فإذا دعمت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. إيش معناه؟ يعني بعد جيل الصحابة، بعد جيل خير القرون، وقعت الأمة فيما وعدت به من فتن تحدثت عليها كثير من الأحاديث النبوية، ربما بحول الله تعالى نأتي على بعضها في خطب مقبلة بإذن الله تعالى. فطر كقطع الليل المظلم. فوجود من الصحابة ذهبوا كبشر مجسدين، السلف ذهبوا كبشر مجسدين، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عند ربه كبشر مجسد، كانوا أمانة. كيفاش احنا نحققوا على الأمانة هذه عندما نستحضر السنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نستحضر سيرة الصحابة الكرام والتابعين العظام؟ مادام سيرة الأنبياء، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرة الأتباع اللي جاءوا من بعده حاضر في قلوبنا، ما دمنا في أمله. إذا كان زاد عليك الكل راه مش يولي بعده يأتي أمة جوعة من خراب ومن دمار ومن انهيار. يعني المسلمين يلزمهم يفهموا أن كل ما نشاهد الآن من مظاهر الأمن في أماكن معينة من العالم ليست أمنا حقيقيا، إنما هي مجرد أمنة مؤقتة. لماذا؟ لأن أسباب الخوف موجودة. الأمنة قلنا هي الطمأنينة مع وجود أسباب الخوف. وعند أسباب الخوف في المجتمعات الأوروبية والأمريكية والمجتمعات العربية الإسلامية لا تستطيع عد أسباب الخوف. وما يشعر به الناس من طمأنينة في بعض الأحيان إنما هو أمنة مؤقتة. هكا تريح إسلام، هكا فاهمينها مخلطة بشوية شركيات بشوية يعني بدع وبشوية خرافات وبجهل مطبق وبفهم غير صحيح. هكا تريح هذاك ما حققتش شوية أمنة مع وجود ناس فاهمين ولكنهم قلة. وجود هكا الناس الفاهمين اللي هما استمرار لسنة النبي واستمرار لسيرة الصحابة يحقق شوية أمنة. أما إذا كانت القليل من الإيمان والقليل من التوحيد ارتفع من الأرض. أراه المجتمع مهدد بالخراب والدمار الشامل. أراه غياب الأمن. شوفوا المجتمعات، أولم نمكن لكم أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أكون في أمن. شوفوا الناس حولكم كيفاش يتخطفوا. شوفوا المجتمعات اللي هي مش عايشة في أمن. هذوما عايشين تحت القصف الإسرائيلي، وهذوما عايشين تحت القصف العربي يضرب في فوق العربي، الجيش في عضو يقول الحماية الوطني واللي يقتل في الناس، يقتل في المدنيين وفي الأطفال وفي الصغار. هذوما يعني شوفوا انعدام الأمن مش يوجد في المجتمع. أسباب الخوف كثيرة، منها الفقر، فهو الفقر والخفافة والبطالة. مش سبب من اسباب الخوف؟ اذا كان مش يتعالج الفقر هذاك اللي مش يجعل اللي يجعل الانسان غريب في الوطن بتاعه، رغم الانسان الفقير المعدم يشعر وكانه مش منتمي لهالناس. هالناس اللي يعيشوا معاه مش منهم ومش منهم. كيف يولي يشعر هالشعور هذاك؟ عارف يبغى كيف يكسر؟ كيف يسرع؟ كيفاش يرتفض؟ شو يقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه؟ يقول قول حكيمة، وهو الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الحكمة بعد الكتاب، يقول إن الغنى في الغربة وطن، وإن الفقر في الوطن غربة، وإن المقل غريب في بلدته. الإنسان كيف يبدأ غني ولباس عليه وعنده رفاه مجري في أي مجتمع، سواء كان عايش بلاده ولا عايش برا في أوروبا ولا في آسيا ولا في أي دولة، يعتبر غني لأنه مستغني عن الآخرين، ويعتبر غناه وطني يحميه من كل المآسي. وعكس ذلك عندما يكون الإنسان في وطنه في أرضه التي ولد فيها ولكنه فقير مدقع، فما شكون يعطيه زكاة؟ فما شكون يتصدق عليه؟ فمشهد يحاول يشعر بأنه غريب. وإذا كان الإنسان أحس نفسه غريبا في مجتمع رغم خطر على المجتمع يولي مش بالعين يولي تستثمن عليه، لأن الأسئلة تفوق طاقته. مش فاكر تعالج الألف وتعالج التألف، تعالج مشكلة الفقر. وإن المقل غريب في بلدته. شو معنى المقل؟ المقل هو الإنسان اللي يبذل جهدا قليلا. عند معنى كما نقول احنا القليل يعني الفقير غريب، وعند معنى اللي هو الاكثر المقل اي الذي لا يبذل جهدا لكي يشارك الناس حياتهم الاجتماعيه والاقتصاديه والحياه العامه. لكن الانسان اللي منعزل عن المجتمع ما يموش، فما فقر ما فهمناش، فما ظلم سياسي ما فهمناش، فما بدع سائده في المجتمع ما فهمناش، فما اسلام مهدد بالبياع ما فهمناش، فما شرك يضرب قيام التوحيد ما يهموش. فلا يبذل جهدا لتغيير ما بنفسه وما بالمجتمع يعتبر غريبا، لانه يعيش بين قوم لا يشعر بانه منهم، ويعيش في مجتمع لا يشاركه همومه. إذن فهو غريب ولو كان يعيش بين قومه وبين أهل بلدته. الإنسان باش يشعر بالتلاحم بينه وبين الناس، بالتلاحم بينه وبين أفراد المجتمع، يلزم يشاركهم، يلزم يبذل أقصى طاقته باش يشارك في الحياة العامة، باش يشارك في حل مشاكل الناس، باش يهتم بهموم الناس، باش يهتم بخدمة الإسلام، باش يهتم بالدعوة إلى الله. هذا هو المقل. إنسان غريب، إنسان كأنه لا يعيش في العالم، كأنه لا يعيش في الأرض، لأن الله تعالى حمله أمانة الدعوة، حمله أمانة التكليف، هو مفروض حملها المسؤولية هذه. بحيث الأمن في المفهوم الإسلامي منظومة شاملة، يبحث أن العلماء فيما يسمونه بمقاصد الشريعة الأساسية. خبر الأمن مش ورد تخافوا برا فم البوليس يشتم المجرمين، مش هذا كلام فقط. الامن ينبغي ان تكون فيه المحافظه على الدين، وتعرفون الكليات الخمس يسمون الكليات الخمس الاصول الكبرى التي تتفق فيها جميع الملل في كل زمان ومكان: المحافظه على الدين، والمحافظه على النفس، والمحافظه على العقل، والمحافظه على المال، والمحافظه على النسل والعقل. يعني وقتها تبدا واحده من هذوما ولا زوز ولا ثلاثه ولا كلهم مهاجمين، راهم عشان امن المجتمع. واول امن ينبغي ان يحافظ عليه الناس هو ان يامن الانسان على دينه من الضياع، لانه اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. اذا كان ضاع الايمان ما عادش ما امان، وحتى الدنيا اللي انت حاشك بها ما عادش تتمتع بها، هو نفسها مش تضيع. ليش؟ لانه ما فهمناش ايمان. تعرفوا انتم انه الساعه لا تقوم الساعه الا عندما لا يبقى في الارض انسان واحد يقول لا اله الا الله. يعني أن كلمة التوحيد هي التي يقوم بها العالم، كأن الكون كله جسد وروحه الدين وروحه التوحيد. ما دام فما اثنين قاعدين أربعة قاعدين يوحدوا ربي باقي ها الحياة مستنبة. أما اطلع بالروح، إذا كان زادت التوحيد بعد سما في الأرض واحد يقول لا إله إلا الله، الكون ما عادش عنده بقاء، ينهار. لا يعني ماذا؟ يعني أن بقاء الدنيا مرهون بكلمة التوحيد، ومرهون بكلمة الإيمان، مرهون بكلمة لا إله إلا الله. وأن الناس الذين يبتعدون بالمجتمعات عن الدين ويتجهون بهم نحو الفسق والفجور والعصيان ونحو الشرك هم يسرعون في خراب الدنيا ودمارها. المحافظة على الدين ضرورة. تعرف منها ضرورة يعني فليش بيت فمش حياة. مش كنانيات الدين. الله قال احنا الدين عنا ولا كنانيات. شوية نهار جمعة ونصليه في اوقات الفراغ وفرنا الناس نخدم ما يخليهمش اللي عرفته بيخرجوا. لخطر بيوم سبقين حياتنا الاقتصادية على نسق الإيمان وعلى نسق الدين. ديس تبدا تخدم من غير تصلي الصلوات في اوقات. ليش؟ لأخذ حياتنا الاجتماعية والوظيفية مش مبنية على نسق الإيمان. الإنسان مش مطمئن على دينه. مش مطمئن على دينه اللي قاعدين يشوهوا فيه. واللي قاعدين يهاجموا فيه. مش مطمئن على إيمانه بقداسة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي قاعدين يهاجموا فيه بوسائل الإعلام. مش مطمئن على دينه. فماش أمل ما دام أنا مش مطمئن على ديني. وديني يعني يضرب بالشبهات وديني يداد من قبل العلمانيين والماركسيين والوجوديين والغربيين ما يبنمش ماشي المجتمع مش يأمن ردود فعل يعني عشما يلزم ثم احترام معتقد الآخر كيف أنا كمسلم نحترم معتقد بتاعك باعتبارك أهل الذمة وباعتبارك الآخر أنت اللي تحترمني معتقد بتاعك راهو ضرب الدين تهديد الأمن والهجوم على الإسلام تهديد الأمن والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم تهديد الأمن الأمن الداخلي والأمن العالمي إذن يعني مثلا يهتزل العالم الإسلامي الكل والمحافظة على النفس الأمن النفس التقدير والتعليم والمحافظة على العقل الأمن بتاع الفكر شو معنى الأمن الفكري معناها الواحد ولا ما عادش مطمئن على عقول رجل وعاد على عقله هو ده مش تقلب كفرة اللي يشوف في الدعاية المضادة ويشوف في وسائل الإعلام كيف تقلب في الأفكار وكيف تزيف في الحقائق وكيف تلبس الحق بالباطل وكيف التعليم التغريبي اللي يتلقوه الأطفال والشباب في المدارس وتأثير وسائل الإعلام الغربية في القيم بتاعنا في طريقتنا في التفكير وكيف التفكير الخرافي زاد على الخرارة في البداع زاد يأثر في العقول راهو ما فناش أمن ما دام ما فناش أمن على العقل هذا ما دامنش أن واحد تطلع له طلعة وأكثرية الناس اللي يخرجوا عن الإسلام راهم يظنون في أنفسهم أنهم عقلاء في الحقيقة ليسوا كذلك وإذا كان المجتمع متركب من الناس اللي يخرجوا عقلاء كان الكارثة ردوا بالكم راهم ربي يوصف الكافرين بأنهم لا يعقلون هم يقدموا لكم في أنفسهم ساعات مفكر إسلامي فيلسوف علماني رجل كذا أنا فيلسوف ولا مفكر أنت ما عندكش عقل كيف تبدا ضد الإسلام ما عندكش عقل كيف تبدا ضد الإيمان أنت خطر على المجتمع وخطر علينا فماش أنت الحفاظ على المال بطبيعة الحال الناحية الاقتصادية والحفاظ على الأرض كيف تبدا الإنسان مهدد في الأرض شو مش يعرف الأرض توصية الأسرة فبنات ولا ما عادش يهمها الأرض خطرها ولا تبيع في بلادها في بناتها تلبس كما تحب وتبيع في يعني والشباب الله أعلم دي في الشيء في الشعب أنا أعرف ما عادش توا الإنسان برشا ناس مش معناها الناس الكل ما عادش ناس توا يتمعر وجهها عندما تشاهد الأعراض تنتهك شوف الأعراض كيف تنتهك في القنوات التلفزية والأعراض كيف تنتهك في الشوارع والساحات وشوفوا الأعراض كيف تنتهك يعني بالتقطيع وبالدريش وبالفساد وباللباس الخليع هذه كل أعراض أين الرجولة؟ أين الإسلام؟ أين الحفاظ على العرض اللي هو ضرورة؟ ضرورة كما الدين والإسلام كما الدين والعقل والنفس والمال إذا كان المجتمع مهدد في عرضه وفي ماله وفي نفسه وفي عقله وفي دينه من أين يأتي الأمان؟ من أين يأتي الاستقرار؟ كل هذا نرجع للصورة باختبار الصورة القرآنية تعطينا الثلاثية المقدسة للاستقرار الحضاري في أي زمان ومكان الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي ولا بد من الإيمان ولا بد من القيم لأنه بدون ذلك ينهار المجتمع وتنهار الحياة ونسأل الله تعالى السلامة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبنوره تشرق الظلمات، والصلاة والسلام على محمد سيد الكائنات، صلاة تامة تمحو عدنا السيئات وتبلغنا درجات الجنات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر بما خلقتنا وفضلتنا وبما رزقتنا وهديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بما جعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بأنوار الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم حققنا بحقائق القرآن، وارزقنا الأمن والأمان، ولا تفرقنا شيعا كما يحب الشيطان. اللهم قونا فيك حتى لا نرى قويا غيرك. اللهم أغنى بفضلك عمن سواك. اللهم ألف بين قلوبنا إخوانا، واجمعنا على طاعتك أعوانا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبلنا، وصل على محمد نبينا. والسلام عليكم ورحمة الله. آمين آمين يا رب العالمين.